اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. إلهنا، يا من لا يشغله شان عن شان ولا سمع عن سمع، يا من لا تختلط عليه الأصوات، يا من لا تختلط عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللهجات ولا تعجزه الحاجات، يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين، يا من لا تضجر مسألة السائلين. إلهنا، إنا نجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مترعة. إلهنا، إنا نجد في اللهف في جودك والرضاء بقضائك ما فيه غنى عن عطاء المعطين ومندوحة عن منع الباخلين. إلهنا، إليك توجهنا بسؤالنا وإليك قصدنا بدعائنا غير مستحقين لاستماعك منا ولا مستوجبين لعفوك عنا، ولكن حملنا على ذلك ثقتنا بكرمك وسكوننا إلى صدق وعدك، فأنت القائل سبحانك. واسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وأنت القائل يا أكرم الأكرمين، ادعوني أستجب لكم. إلهنا، إنك أمرتنا بالتصدق على فقرائنا ونحن فقراءك وأنت أولى بالتفضل، فتصدق علينا. وإنك رغبتنا في عتق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أحق بالتطول، فأعتقنا. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عنهم واحقن دماءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واجبر كسرهم وتول أمرهم يا رب العالمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك نصرك العاجل لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم إنه نزل بها في عراقها وفي شامها ما أنت به عليم وما أنت على كشفه قدير. نسألك اللهم أن تجعل هذا الشهر شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عملنا ومنك التوفيق، ولك الفضل يا رب العالمين. أنت المبتدئ بالنعم يا رب العالمين، لك الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا،